السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب إن كل معروف صدقة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر رضي الله عنه أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تقدم هذا الحديث قريبا في باب معونة الرجل أخاه، ومضى شرحه هناك، وعاده المصنف رحمه الله هنا لأن فيه ذكرا لأنواع من الصدقات التي يقوم بها الإنسان من عتق الرقاب وإعانة الضائع ومساعدة الأخرق، وهو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة، وكف الشر عن الناس، فكل هذا من مجالات الصدقة وأبوابها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. قوله: قيل يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور، جاء في رواية في الصحيحين أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. والمراد بأهل الدثور أي أهل الأموال وأصحابها، ثم بيّنوا السبب. قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. وهذا من الشواهد والدلائل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والثواب وتحصيل الأجر وعنايتهم بذلك، وحرصهم على عدم تضييعه وتفويته وتنافسهم في الخير. والمعنى أنهم يزيدون عليهم بالصدقة بفضل المال، وفقراء الصحابة ليس عندهم من المال إلا ما يكفيهم ويسد حاجتهم، فليس عندهم فضل مال يتصدقون به مثل الأغنياء. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة رغبة منهم في الخير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجال الصدقة أعم من الصدقة بالمال وأشمل، فأبواب البر كثيرة ومجالات المعروف عديدة وكلها صدقات. قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أي أن الله عز وجل فتح لكم أبواب الصدقة ويسر لكم سبلها وهي كثيرة، فاجتهدوا في البذل وأكثروا من الصدقة فالمجال أمامكم واسع. ثم بين لهم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة. وهذا على سبيل التمثيل للحصر، فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، وتلاوة القرآن صدقة، وعموم الذكر لله جل وعلا صدقة. ومن أمثلة الصدقة التي ذكرها لهم صلى الله عليه وسلم قوله: وبضع أحدكم صدقة. فعندما يأتي الإنسان شهوته مع أهله فهذه صدقة، وتكتب له حسنة وأجر يثاب عليه عند الله. وقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الأمر، فقالوا: في شهوته صدقة، أي حتى الشهوة التي تكون من الإنسان لأهله هذه صدقة يؤجر عليها وتكتب له في حسناته. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا عظيما في هذا الباب نبههم من خلاله على الحكم، فقال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. أي أن هذه الشهوة لو وضعها في حرام أليس يأثم ويعاقب؟ فكذلك إن لم يضعها إلا في الحلال كتب له أجر. ففضل الله واسع وأبواب البر كثيرة، وهكذا كل تحركات الإنسان في الخير يحتسبها عند الله تكون صدقة له. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى. قال: حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. قوله رحمه الله: باب إماطة الأذى، أي إماطة الأذى عن الطريق. وإماطته أي إبعاده عن الطريق وتنحيته عنه رحمة بالناس وإحسانا إليهم. وقد عقد رحمه الله هذه الترجمة بعد قوله: باب إن كل معروف صدقة، تنبيها على أن أبواب المعروف متنوعة وطرق الصدقة متعددة، ومنها إماطة الأذى عن طريق الناس. وهذه صدقة عظيمة وثوابها عند الله كبير، وسيورد المصنف رحمه الله شاهدا على ذلك في حديث يأتي عنده رحمه الله. قوله: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجنة وأسباب دخولها ومعرفة الأعمال الموصلة إليها، وعلى تنافسهم في هذا المجال. قوله: قال: أمط الأذى عن طريق الناس. وهذا فيه أن إماطة الأذى عن طريق الناس من أسباب دخول الجنة، وهو من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن نظر إلى أحوال المسلمين في مسألة الأذى في الطريق وجدهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق، وقسم يميط الأذى عن الطريق. وهذا أكمل الناس في هذا الباب. وإماطة الإنسان الأذى عن الطريق ناشئ عن رحمة عظيمة في قلبه، ولكن ليس الحكم مرتبطا فقط بعملية الإماطة لكونه في طريقه مثلا، فإماطة الأذى لا بد فيها من احتساب الأجر عند الله. فهناك من يميط الأذى عن الطريق محتسبا الأجر لئلا يضر هذا الأذى المسلمين، وهناك من يميط الأذى لئلا يقع هو فيه فيما بعد فيتأذى به، ولم يفكر في إبعاد الأذى لكونه مؤذن للمسلمين. وهناك من يميط الأذى عن الطريق بقصد طلب حمد الناس والثناء عليهم. فمن أماط الأذى عن طريق الناس محتسبا عند الله راجيا بذلك ثواب الله ورحمة منه بالمسلمين، فهذا له ثواب عظيم سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. قوله مر رجل مسلم بشوك في الطريق، أي في طريق المسلمين، فقال: لأميطن هذا الشوك، ثم بين العلة لفعله هذا فقال: لا يضر رجلا مسلما. كان هذا مراده وقصده رحمة منه بالمسلمين وشفقة عليهم لئلا يتأذى أحد منهم، فهذا هو السبب، قال فغفر له، وكان عمله هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على فضل الإخلاص ومكانته وعظم شأنه، وأنه أساس قبول الأعمال، وأن الأعمال تتفاوت في مكانتها وأجرها وثوابها بحسب حال الإنسان مع الإخلاص لله. فقد يميط الإنسان الأذى رياء فلا يكون عمله صالحا ولا يغفر له به ولا يثاب عليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده. وهذا يذكر بقصة المرأة البغي التي رأت كلبا يلهث، يقول صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، متفق عليه. فهذه المرأة غفر الله لها بهذا العمل الذي قامت به مخلصة تبتغي بذلك ثواب الله ولا يعلم به إلا الله. فإذا هذه الأعمال الصالحة أعمال بر وإحسان ثوابها مترتب على القصد والنية، فإن قصد بها التقرب إلى الله واحتساب الأجر في ذلك عند الله ولم يفعله رياء ولا سمعة ولا من أجل محمدة الناس، فإنه ينال هذا الثواب العظيم. قوله فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له، أي فغفر الله سبحانه له ذنبه بهذا العمل الصالح الذي قام به محتسبا ثوابه عند الله بإبعاده الأذى عن المسلمين لئلا يضرهم. وتأمل هنا، إذا كان كف الأذى عن الناس من أسباب دخول الجنة، فكيف بمن هو أعلى من هذا وأرفع، وهو إماطة الأذى عن طريق الناس؟ قد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي من الأذى. فإذا كان كف الأذى من أسباب دخول الجنة وموجباتها، فكيف بمن علت همته وسمت مكانته فلم يقتصر على كف الأذى بل أماط الأذى عن سبيل المسلمين وطريقهم؟ والأحاديث التي فيها ذكر إماطة الأذى عن الطريق تشمل إماطة الأذى الحسي كالأشواك والقاذورات، وأيضا تتناول بعمومها إماطة الأذى المعنوي عن طريق المسلمين في عبادتهم لله، وذلك بتحذيرهم من البدع والضلالات والأهواء التي هي نوع من الأذى في طريقهم فتحرمهم من الثواب وتحول بينهم وبين نيل الأجر من الله. فالتحذير من البدع والأهواء والضلالات والآثام هذا كله من إماطة الأذى عن طريق المسلمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.